يا قصيدي تولى من الفرح والسعود أنت ما تذكر هذا الحين واللي يصير يا عبد الله كفيه شر الحسود يا عشاء هذا خير وانت جد يلا إنك توافق بين رميا وجود روحها مسك من يدفع فيها عزيز يا الأصيل الفريد ويا عريب الجدود فزت ألف مبروك جعلك دائما في الوجود جيت أزف الثاني من شعور ضمين أضرب يا الغنادين في حمة نجوم أضرب يا الغنادين لا تكتب وضرش تنزف قوات هم يا ضيوب ليلة بير والفحر أطامر يا لا لا لا يا لا لا يا لا لا لا يا لا ليلة ما كتبت شعر لو هو يجود لو بدعت القصيد ومن نجوز الشهيد يا قصيدي تولى من الفرح والسعود أنت ما تذكر هذا الحين واللي يصير يا عبد الله كفيه شر الحسود يا عشاء هذا خير وانت جد يلا انك توافق بين رميا وجود روحها يا الأصيل الفريد ويا عريب الجدود فزت بالمرة اللي ما تهاب العزيز ألف مبروك جعلك دائما في الوجود جيت أزف الثاني من شعور ضمين أضربوا يا الغنادين في حمة وجود أضربوا يا الغنادين لا